بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: ولا تقبل شهادة الأعمى إلا في خمسة، وفي بعض النسخ خمس مواضع. والمراد بهذه الخمسة ما يثبت بالاستفاضة مثل الموت والنسب لذكر أو أنثى من أب أو قبيلة، وكذا الأم يثبت النسب فيها بالاستفاضة على الأصح، ومثل الملك المطلق والترجمة. وقوله وما شهد به قبل العمى ساقط في بعض نسخ المتن، ومعناه أن الأعمى لو تحمل الشهادة فيما يحتاج للبصر قبل عروض العمى له، ثم عمي بعد ذلك شهد بما تحمله إن كان المشهود له وعليه معروفي الاسم والنسب، وما شهد به على المضبوط. وصورته أن يقر شخص في أذن أعمى بعتق أو طلاق لشخص يعرف اسمه ونسبه، ويد ذلك الأعمى على رأس ذلك المقر، فيتعلق الأعمى به ويضبطه حتى يشهد عليه بما سمعه منه عند قاض. ولا تقبل شهادة شخص جار لنفسه نفعا أو جار لنفسه نفعا ولا دافع عنها ضررا، وحينئذ ترد شهادة السيد لعبده المأذون له في التجارة ومكاتبه. بعد أن تكلم الشيخ عن الحقوق وعن الشهادات، أتبع وختم الكلام بشهادة الأعمى. شهادة الأعمى عندما نقول شهادة من شهد، وشهد الغالب في الشهادة أن تكون بالبصر، ولذلك قد تكون هذه الشهادة على الفعل، والفعل لا يثبت إلا بالبصر أي بالنظر، والأعمى فاقد لهذا النظر فكيف يشهد؟ مثال ذلك: لو أراد أن يشهد على الزنا فهو لا يرى الزانيين، أو يشهد على شرب الخمر فلا تكفي رائحة الخمر. لو أراد أن يشهد على إتلاف فلان أحرق مثلا بيت فلان أو سجادة فلان أو ثوب فلان، أراد أن يشهد أن فلانا غصب مال فلان، كل ذلك يأتي من باب الإبصار. ولذلك لو كان الإنسان أصما لا يسمع، طرأ عليه يعني الصمم لكنه يتكلم، لا أقصد الأخرس الذي لا يسمع، لا، إنسان لا يسمع طرأ عليه مسألة في سمعه لكنه يرى ويتكلم، فإذا نظر إلى بعض هذه الأفعال فإنه يستطيع أن يدلي بشهادته عند القاضي بأن فلانا أتلف مال فلان، بأن فلانا زنى بفلانة مثلا، إلى غير ذلك. ولما تكلم الشيخ عن مسألة الأعمى كيف نقول إنه هنالك شهادة عن الزنا، والزنا يحتاج إلى إبصار كالميل في المكحولة تماما، معنى ذلك لابد أن ينظر الشاهد إلى فرجي الزاني والزانية. نقول لما هتك الزاني والزانية حرمة أنفسهما، عندما هذا يعني كشف لهذا وهذه كشفت لهذا، كل واحد منهما هتك حرمة نفسه فكانت حرمتهما مهتوكة للناس، لكن لا على سبيل الإطلاق، وإنما على سبيل التحمل للحد أو التحمل للشهادة. يعني إذا أراد القاضي مثلا أن يتحقق من ذلك الأمر وأعطى الشاهد بعض العلامات التي تكون للشاهد أو الشاهدة، ربما يكشف عنهما ويشهد آخران بأن هذه العلائم موجودة فيهما. أما بالنسبة للشهادة على الأقوال، الشهادة على الأقوال، فلان مثلا زوج فلانة، يعني زوج بنته فلانة لفلان، وكان هذا الحاضر لهذا العقد أعمى، فإنه يقول أنا كنت حاضر لهذا وسمعت مثلا فلانا، لكنه بذلك سمع فلانا، قد يتغير عليه شيء من الأصوات، ومن هنا صحيح سمع لكنه لا يستطيع أن يتحقق، ربما أتي به إلى مكان معين وأجري العقد صورة أمامه والعقد كله غير صحيح، فكيف يشهد بهذه الشهادة؟ فلا الولي ولي ولا القابل قابل ولا الشاهد شاهد. لذلك عند هذا الأمر كل هذه الشهادة لا تقبل، لأنها قد تكون ملفقة، وإن الأصوات من الممكن أن يشتبه بعضها على بعض. طيب، أحيانا الأعمى يعرف زوجته تماما، ويكفي في زوجته أن تأتي أمه مثلا وبعض النساء يعرفونه من المحارم أن فلان هذه زوجته، هذه زوجتك، عند ذلك يسمعها ثم يعتمد على صوتها فيميزها من ملايين النساء بصوتها، ومع هذا كله هو يحتاجها إلى الخلوة بها ويحتاجها إلى وطئها. قالوا إن الوطأ مبني على الظن، يعني ظن هذه زوجته فوطئها، فهذا صحيح، ولكن الشهادة مبنية على اليقين. قال هل رأيت الشمس؟ قال نعم. قال على مثلها فاشهد. تصوروا كم الإسلام يراعي مسألة الشهادة بدقة، فإنه لو أراد الأعمى أن يشهد على زوجته عند القاضي فلا تقبل شهادته عليها اعتمادا على صوتها، قلنا إنه يعتمد عليها في مسألة الوطء، الوطء مبني على الظن، والشهادة في الحقوق مبنية على اليقين، لا بد أن يكون هنالك إنسان مبصر، يعني عند ذلك يشهد إما على زوجته لو كان مبصرا أو عليها واحد غيرها يشهد عليها إن كان مبصرا، أما شهادة الأعمى فإنها لا تصح. قالوا قد يقول في غرفة معينة زيد وعمر، باع زيد عمرا شيئا، قال أنا سمعتهما قطعا، إذا تحققنا من أن فلان زيد والآخر عمر، لكن هل يستطيع الأعمى أن يميز البائع من المشتري؟ لا يستطيع، ومن هنا لا تقبل أيضا شهادته بالسماع ولو كان يعني العاقدان من قابل وموجب، يعني من بائع ومشتر أو واهب ومتهب إلى غير ذلك، العاقدين إذا كانا في غرفة فكذلك ولا يوجد معهما أحد فلا تصح شهادة الأعمى. ولذلك في هذه الأمور التي سيعدها الشيخ سنرى بعض الأشياء. قال ولا تقبل شهادة الأعمى إلا في خمسة، وفي بعض النسخ خمس مواضع، والمراد بهذه الخمسة ما يثبت بالاستفاضة مثل الموت، طبعا ربما تكون زيادة على ذلك، لكن بمعنى كل شيء يثبت بالاستفاضة في المجتمع وبعد فترة سألنا الأعمى عن تلك الفترة التي استفاض فيها ذلك الخبر، معنى استفاض يعني عم وانتشر وامتلأ الخبر في البلاد كلها على أن هذه الحادثة وقعت، وبعد ذلك مضت سنون ثم أتينا بهذا الأعمى ليشهد على هذه المسألة، يعني يا ترى فلان مات أم لم يموت، فجاء الأعمى وقال مثلا منذ 10 سنين سمعنا بوفاة فلان وصلينا عليه في المسجد الفلاني ودفن في مقبرة كذا وسرنا في جنازته. طيب هذه المسألة هل من الممكن أن تحدث تمثيل أم يستفيض الخبر؟ هذا يعني من الأشياء التي تتعلق بمسألة الموت مثلا. لذلك إذا كان الناس الذين يتكلمون عن شيء يمتنع شرعا تواطؤهم واجتماعهم على الكذب، وكان الأعمى قد سمع ذلك وحضر تلك الموقعة التي اجتمع فيها الناس في هذا الكلام، عند ذلك فإننا نقبل بشهادته. لا يهمنا الآن الذين اجتمعوا على هذه الفكرة نساء رجالا عبيدا أرقاء، كيفما الذين اجتمعوا كيفما كانوا، عند ذلك تقبل هذه المسألة بهذا الأمر العام. إذن والمراد بهذه الخمسة ما يثبت بالاستفاضة مثل الموت والنسب. أعطانا مثال على الموت وأعطانا مثالا آخر على النسب. النسب مثلا أن يفرح الناس بولادة فلان لفلان، ولد لفلان، أقام مثلا حفلا، جعل مولدا، فذبح عقيقة، كما كان الناس يفعلون أيام مثلا الختان حفلا عظيما. هذه الأمور، ما هو الحفل؟ اجتمع عدد كبير من الناس، هل يحدث مثل هذا الفعل بدون أن يكون حقيقة؟ عند ذلك فكأنما يقول إن فلانا الذي مات الآن له ولد، وقد حضرنا مثلا هذه الأشياء التي تتعلق به وسمعنا ذلك الأمر. عند ذلك لا يأتي أخ لهذا الميت فيقول أنا وارث له عند القاضي، يقبل شهادة الأعمى أن فلانا له ولد. يعني إذا أثبتنا الولد قد يقول الأخ إن هذا الولد قد مات صغيرا، عند ذلك يطلب القاضي من الأخ بعد الآن، سيقر الأخ بمن؟ بأن له ولد صغير فعلا لأخي لكن مات. الآن أثبت موته، ثبتت حياته ولكن عليك أن تثبت موته، وهكذا يصير الأمر. ففي هذه الحالة ينبغي أن يشهد الأعمى بهذه الاستفاضة أن لهذه العائلة لهذا الشخص ولد فلان، ولد فلان من هذه القبيلة، ولد فلان من هذه الشجرة، يعني هذه المجموعة من الناس التي ينتسب بعضها إلى بعض. لا يهمنا الآن في النسب سواء كان لذكر أو كان لأنثى، كان لذكر وأنثى، يعني قد يشهد أن بنت فلان ولدت، ربما لا يعرف زوجها يعني ولا يعرف حقيقة الأمر، لكن استفاض الخبر بولادتها أو استفاض الخبر بعقمها مثلا. هذه الأمور إنما يظهر ذلك في المجتمع تماما. قال مثل الموت والنسب لذكر أو أنثى من أب أو قبيلة، يعني هذه من هذه فلان من هذه العائلة، فلان من هذه الطائفة، فلان إلى غير ذلك. قال وكذا الأم يثبت النسب فيها بالاستفاضة على الأصح، وهذا هو المعتمد. صحيح أن النسب إنما يكون للأب، يعني لأن الله سبحانه وتعالى يقول ادعوهم لآبائهم، هذا النسب للأب. أما الإنسان يأتي من طرفين، يأتي من أب ومن أم، لا يأتي من أب فقط، فكونه يقول إن فلانا أمه فلانة هذا لا يعني أنه يدعي ذلك الولد لأمه، وإنما يدعي نسبه إلى شخصين. طبعا لا يرفع مسألة النسب من الأب إلى الأم، لكن أمه فلانة، فقد تموت الأم ويكون هو الوارث لها، ولذلك لا بد أيضا أن يثبت نسب الأم. قال ومثل الملك المطلق، هنالك ملك مطلق، يعني عندما نقول مثلا في البلاد كل بلد من البلاد يعرفون بعض الأشياء، يعني هذا البستان لفلان، هذه الأرض لعائلة فلان، هذا ملك، هذا الملك جرى عليه سنين طويلة، وهذه الأراضي لهذه العائلة. وهذا ما إلى الآن نحن يعني نستخدم بعض هذه الألفاظ مثلا في مدينة دمشق. هل تدخل حول مدينة دمشق اترك الداخل، عندما ترى لك هذه الأرض لآل المهيني مثلا، هذه الأرض لآل البردان، هذه الأرض لآل الإبش مثلا، هذه فتراها معروفة على مساحتها، هذا فيها ملك مطلق، يعني لم يكن هذا الملك مقيدا بسبب، ما قال والله فلان اشترى وكذا، إنما يثبت أن هذه لهذه الأسرة، لهذه العائلة، لهذه المجموعة من الناس. نعم. هل يمكن أن يقبل هذا من الأعمى؟ نعم يقبل هذا من الأعمى. وما شهد به قبل العمى، شهد به قبل العمى أن فلانا مثلا حدث مسألة تحتاج إلى النظر وشهد بها تماما، لكنه سيقول عند القاضي إنني شهدت أن فلانا باع فلان، هو يعرف فلان بالنظر، الآن لا يعرف على فلان ولا يعرف على فلان الآخر، ولكن يخبر عن حادثة وقعت ورآها بأم عينه، وبعد ذلك حدث شيء أمام عيني ففقد البصر، فهو ينسب ذلك إلى حالة البصر. الآن هذه الحالة ليست شهادة أعمى، وإنما هي في الحقيقة شهادة مبصر، لكن المبصر عمية، وكم من إنسان في آخر حياته تراه أنه لا يبصر، فإذا تكلم عن شهاداته في حياته تقبل أم لا تقبل؟ وما شهد به قبل العمى ساقط في بعض نسخ المتن، ومعناه أن الأعمى لو تحمل الشهادة فيما يحتاج للبصر قبل عروض العمى له ثم عمي بعد ذلك شهد بما تحمله إن كان المشهود له وعليه معروفي نسب، معروفي الاسم والنسب. يعني الآن في بعض الناس قد يعيش في حي معين عمال يأتون فيستأجرون غرفة، يذهبون في الصباح إلى العمل ويعودون في المساء، ولو سألت أهل الحي عنهم لا أحد يعرف اسمهم ولا فصلهم ولا قبيلتهم، ربما يعرفون جهتهم، هؤلاء من المنطقة الشرقية، هؤلاء من المنطقة الشمالية مثلا، لا أكثر ولا أقل. ولكن عندما يقال حي معروف فيه عدة عائلات، وعدة العائلات موجودة في هذا الحي، ومعروف إذا قلنا مثلا هذا أحمد ابن سعيد كذا، معروف أم لا؟ هذا معروف. ولذلك إذا كان معروفا لدى السامع، لدى القاضي، لدى الشاهد، لدى المبصر، ما عاد في حاجة الآن نقول والله أنا رأيت، لو كان يقول أنا رأيت رجلا باع رجلا أنا ما استفدت من هذه الشهادة شيء، لكن عندما يقول أنا رأيت مصطفى ابن أحمد السمان مثلا باع كذا، مثلا الحداد باع فلان ابن فلان الحدة، عند ذلك هذا معروف في الحي أم لا؟ معروف، عرفه باسمه وعرفه بكنيته وعرفه بأبيه وعرفه بأمه وعرفه بعائلته وقبيلته، عند ذلك ما عاد في حاجة نقول أنت مالك شايفه كيف تشهد علي؟ أنا الذي أشهد عليك شخصية، الآن الشخصية معروفة في المجتمع تماما. وما شهد به على المضبوط، هذه مسألة هامة جدا. الأعمى لا يبصر لكنه يستطيع أن يضبط، كيف يستطيع أن يضبط؟ إنسان مد كان جالس بحافلة مثلا، باص، قطار، مترو، أي شيء مثلا، طائرة، جالس أمام شخص آخر يعرفه، شعر الأعمى أن يدا قد امتدت ما بينه وبين زميله. طبعا هذه اليد تريد أن تسرق، تغصب مثلا، تنشل شيء من جيب أحدهما، فالأعمى كان حذرا وبعد ذلك مسك اليد وبقي ماسكا لهذه اليد، لأن لم يستطع الغاصب الآن أن يفلت يده، حتى شهد الشهود أن هذا الأعمى هو يشهد بأن هذه اليد هي التي سرقت، لكن ما تركها، ما اعتمد عليها في اللمس، اعتمد عليها بالقبض تماما، بقي قابض عليها تماما دون أن يتحرك، وصاح مثلا، فجاء الناس وقال هذا سارق، هذا غاصب مثلا، هذه اليد هي التي دخلت، وكانت اليد فيها شيء مثلا، أو كانت في موطن تدل على شيء من السرقة أو من الغصب أو من النشل. نعم، هل هذه الشهادة تكفي للأعمى؟ نعم تكفي، هذا بيسموه شهادة ضبط. فإذا عرف ذلك الأمر، وكان جاء إنسان فقال عن فلان، قال له همس بإذنه، فقال أن فلان فعل كذا وكذا، أقر بشيء، سواء كان إقرار بزنا، سواء كان إقرار بأي شيء كان، عند ذلك عندما كان يتكلم عبط الأعمى وما تركه حتى جاء الناس وشهدوا، قال فلان تعرفون هذا، أنا سأقيم دعوة عليه عند القاضي، شهد عليه 2-3، هؤلاء الذين جاءوا فشهدوا يشهدون أن فلانا الذي ألقى عليه القبض مين؟ الأعمى. الأعمى ماذا يشهد أمام القاضي؟ أن فلانا أقر في أذنه كذا وكذا، بسموها شهادة ضبط. لنفترض أكثر من ذلك، وصل المسألة إلى حسبوه أعمى، وبعد ذلك أنه لا يستطيع مثلا أن يتصرف معه، فجاء زاني مع زانية وزنوا مثلا أمامه على أساس أنه لا يرى، شعر بهم في حالة الزنا، فمد يده فباللمس، وهذا مسألة كبيرة جدا، يعني بعيدة جدا، استطاع أن يلمس الآلة مثلا داخل في الآلة جدلا، وهم ربما وصلت إليهم الوقاحة أنهم ما زال، ثم بعد ذلك ضبطهم ثم صاح عليهم. عند ذلك في هذه المسألة هل تقبل شهادته؟ طبعا لو جاء مع الناس عند الصياح وكانت هذه الحالة التي فيها الضبط، صار عدد الشهود، هل يقبل هذا أن يكون شاهد من جملة الشهود بالضبط؟ يقبل، لكن هذه مسألة يعني تكاد تكون أصعب، إلا إذا كان، لأن الزمن الذي تصير فيه الوقاحة والرذائل إلى هذه الدرجة لا تصدق أن هنالك حد فيه يقام، يعني دائما المسائل كأن الصورة جاءت من زمن والحد جاء من زمن آخر، لكن نحن نريد الآن أن نصور كما يصور الفقهاء مثلا، لك والله أنه الماء الكدر سترة للمصلي، كيف يكون الماء الكدر سترة للمصلي؟ طيب المصلي يحتاج إلى ركوع وإلى سجود، ولما كان يحتاج إلى ركوع كيف يصلي مع الركوع والسجود؟ راحوا صوروه بشكل واضح، الشكل الواضح اللي صوروه أن هذه المسألة وقفوا، كان في مثلا لنفترض زودة، وبعد ذلك كان بعض الناس عراة، ثم بعد ذلك غطت هذه الزودة، يعني ما جاء عكير كله تراب، لو كان الإنسان في داخله لا يرى جسده، حطوا ميت وصلوا عليه، هؤلاء يحق لهم أن يصلوا على الميت؟ ما في لا ركوع ولا سجود. هذه صورة من الصور يعني أحيانا، فدائما وهذه صورة نحن نعطي للتصوير فقط، أن الفقهاء يقولون أنه مسألة الضبط، كيف يكون الضبط؟ فضبطوا تارة بالسرقة، وضبطوا تارة بالصوت أن فلان شهد، أو ضبطوا أحيانا بمسك الشخص، بمسك يده، بمسك آلته، إلى غير ذلك، كلها صور ممكنة، يعني ليست مستحيلة لكن أحد الممكنات ولو نسبة ضئيلة جدا. نعم، وما شهد به على المضبوط وصورته أن يقر شخص في أذن أعمى بعتق. ماذا قال؟ قال اعتقت كل عبيدي أم مسكوا هيك لحتى أجوا اثنين شهود وأخذوا له عند القاضي قال لهم هذا أقر أنه اعتق. لو كان عنده 100 عبد بيصيروا أحرار وسمعوا واحد تاني صاروا 2 شهود عند ذلك فتعتق كل هؤلاء العبيد. أو طلاق، هذا الرجل طلق زوجته يشهد لكنه مسكه متى وهو يلقنه في أذنه، قال لشخص يعرف اسمه ونسبه ويد ذلك الأعمى على رأس ذلك المقر، يعني مسكه وما يمكن تغييره من شخص إلى شخص آخر، فيتعلق الأعمى به ويضبطه حتى يشهد عليه بما سمعه منه عند قاض. ولا تقبل شهادة شخص جار لنفسه نفعا، عند ذلك أنا عبشهد لمسألة لولدي، أشهد لأبي لأنه إذا شهدت في هذه المسألة لأبي فأنا الوارث مثلا منه، أو شهدت لابني، عند ذلك هذا كله يعني شهادة الأصل للفرع، شهادة الفرع للأصل، كل ذلك مما يؤدي إلى جلب النفع أو إلى دفع الضرر. عند ذلك قال ولا تقبل شهادة شخص جار لنفسه نفعا ولا دافع عنها ضررا، وحينئذ ترد شهادة السيد لعبده. عبد كان قد أذن له السيد بالتجارة فشهد أن هذا المال له، عند ذلك في الحقيقة هو المال للسيد فكأنه يشهد لنفسه، وهنا لا تقبل هذه الشهادة. قال شهادة السيد لعبده المأذون له في التجارة وكذلك مكاتبه، أما المكاتب فهو الذي قال لنفسه قال لسيده أنت قال كاتبني فكاتبه على أن يأتي له بقسطين فأكثر، عند ذلك يصبح حرا، قد يعجز نفسه في داخل الأمر فالمال لمن يعود إلى السيد. بقي عندنا في هذا الكتاب درس واحد، وهذا الدرس يعني ربما يستغرق دروس لكن يسمى بكتاب العتق. بدأ الفقهاء عادة كتبهم بكتاب الطهارة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا من النفاق، نعم، وختموا الكتب دائما بكتاب العتق، راجين الله سبحانه وتعالى أن يعتق رقابنا من النار، والحمد لله رب العالمين.